فرض، لو فرضنا اثنين راحوا للعمرة أو للحج، واحد قال لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حال سمح لي حيث حبس، والثاني قال لبيك اللهم عمرة وما قال هذا الاشتراط، ثم انطلق إلى مكة. لو قدر صار لهما حادث أو منع من الدخول أو مرضا أو مرض أحدهم واشتغل بيص، المهم أنه ما قدروا يوصل إلى مكة. فهنا الذي قال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، لكن اللي ما قال فهذا يتحلل أيضا من إحرامه لكن عليه دم. هذا الفرق. المهم أنه إذا اشترط جاز، وإذا لم يشترط أيضا جاز، والنبي لم يشترط.